بعد كثير من المواقف السيئة. إيش؟ مع يقول إنه زوج أخته يعني له مواقف سيئة وقرر ألا يتعامل معه وقطعت علاقتي. لا لا تفعل يا أخي، لأنك لا تكون واصلا. الواصل كما في الحديث من إذا قطعت رحمه وصلها، وإذا كنت كما تقول فكما ورد في الحديث فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير، يعني نصير. فلا تقطع، نعم لا تقطع الصلة، واستعن بالله عز وجل واسأل الله عز وجل الإعانة والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.